فضيلة الشيخ، إذا أراد الرجل أن يخرج من الصلاة فهل يسلم ويخرج وهو واقف أم يخرج مباشرة بالنية؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة فيها وجهان مشهوران لأهل العلم رحمهم الله. فمن أهل العلم من يقول إنه يخرج بالتسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي رضي الله عنه وغيره: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فبين أن المصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام دخل في الحرمات، وأنه لا يخرج من هذه الحرمات إلا بتحليل، فقال: وتحليلها التسليم. ولم يفرق بين تحلل من الصلاة أثناءها أو تحلل من الصلاة بعد تمامها، ولذلك قالوا إن هذا عام. وبناء عليه قالوا: إذا سلم كتب له أجر ما صلى إذا كان انقطاعه لعذر، وإن انفتل مباشرة لم يكتب له انقطاع أجر ما صلاه قبل انقطاعه. وأما القول الثاني فقال: يشرع له أن يخرج بالنية، وهذا مركب على أصل فقهي أن النية تعتبر ركنا أو شرطا في صحة الصلاة، وأنه إذا خرج، واستدامة النية للأفعال مطلوبة، وأنه إذا خرج عن هذه النية في أثناء الصلاة فإنه حينئذ تبطل صلاته ولا يحتاج إلى تسليم، والذي يظهر أن التسليم أقوى وأولى، والله تعالى أعلم.